من جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل غلط عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله يقص علينا ما تقوله الملائكة حملة العرش من الكروبيين سادات الملائكة وأشراف الملائكة. فقد مضى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أن يقولون ربنا يا ربنا وسعت وسع علمك ووسعت رحمتك كل شيء في خلقك واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أن يقولون ذلك فلا تزال المقولة مما يقوله هؤلاء الملائكة. قالوا كذلك: ربنا وادخلهم جنات عدن. يقول الملائكة الكرام وهم يدعون للمستغفرين وللتائبين وللموحدين المؤمنين يستغفرون الله لهم من ذنوبهم ويدعون الله لهم ان يدخلهم جنات. وادخلهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. الجنة التي وعد الله عباده المؤمنين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل والوعد الذي كان على أشده الرسل ودخول الموحدين للجنان ودخول الكافرين للنيران. وملائكة الله الكرام حملة العرش ومن يطوفون بعرش الله جل جلاله يسبحون بحمد ربي يقولون لا إله إلا الله يقولون سبحانك ربنا ويقولون سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يستغفرون للمؤمنين يستغفرون للذين تابوا يدعون ربهم ربنا وأدخلهم أدخل هؤلاء الموحدين المؤمنين جنات عدن العدن إقامة. أدخلهم جنات خالدة يقيمون فيها أبدا برمدا. جنات عدن التي وعدتهم على رسلك يوم القيامة وعدتهم بها وهم لا يزالون بعد أحياء. ذاك مما زادهم إيمانا زادهم تشجيعا زادهم إغراءا. الملائكة سلام الله عليهم يدعون للمؤمنين الموحدين بهذه الدعوات الصالحات يدعون لهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ما ومن فرح من وحد من آمن من أسلم. هم يدعون للمؤمنين يدعون كذلك لآباء المؤمنين من المؤمنين وأزواجهم لذرياتهم. ولذلك يقول سلف الصالح أنصح الناس أنصح الخلق للبشر هم ملائكة الله وأعز الناس للبشر هم الشياطين. فملائكة الله سادة الملائكة وأئمة الملائكة وأشراف الملائكة من حملة عرش ربنا وهم ثمانية وممن يطوفون بالعرش وهم سبعون ألف صف خلف كل صف سبعون ألف صف لا يحصي عدد ذلك إلا الله خالقهم يطوفون بالعرش مسبحين معظمين مبشرين ذاكرين. وهم على هذه الحالة يدعون للمؤمنين بالمغفرة وبالتوبة وبدخول الجنان مستمعين مع آبائهم ومع أزواجهم ومع ذرياتهم وأولادهم مع الأولاد والسلالة إلى آخر ذرية منهم. ويوم القيامة كما يحدثنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله شارحا لكتاب الله مبلغا عن الله بأن المؤمن يدخل الجنة فأقول أين أبي أين زوجي أين زوجتي أين ولدي فيقال لا إنهم في درجات أدوم من درجاتي إنهم عملوا أقل من عملي. فيقولون وهل عملنا إلا لنا ولهم معنى اللهم بهم. فيستجيب الله لهم ويرفع من كانوا أدوم درجات بلا أعلى درجة ممن فيها من والد وولد وزوج ولا ينزل الأعلى درجة إلى الذي أدوم درجة بل يكرمهم بأن يرفع من هو دون درجاته أولئك إلى درجاتهم العلا. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم. وأدخل كذلك الصالحين المؤمنين من آباء المؤمنين طبيعة الحال من آبائهم المؤمنين وأزواجهم المؤمنين ودرياتهم المؤمنين. أما من فعل الشرك فلا يرجى له رحمة ولا يفيد معه استغفار. وقد حرم الله الجنة على الجنة حرم الله الجنة على الكافرين. إنك أنت العزيز الحكيم. تقول ملائكة الله لله جل جلاله وهم يدعون للمؤمنين إنك يا ربنا أنت العزيز الذي لا ينال مقامه لا ينال جنابه. أنت الذي من اعتز بك عز ومن اعتز بغيرك ذل. أنت الحكيم في أقوالك أنت الحكيم في أعمالك أنت الحكيم في قدرك. فبفضلك يا ربنا تقول الملائكة اغفر للمؤمنين واجمعهم جميعا الآباء والأجداد والذريات والأزواج في مكان واحد في درجات العلوم درجات الجنان. فأنت العزيز الذي من فضلك وكرمك وأنت الحكيم في قولك وعملك أكرم هؤلاء وكن لهم بما تكون فيه لعبادك الصالحين الذين ماتوا وهم يوحدون ويعبدون ولا يؤمنون بسواك قط يا ربنا. ولا يزالون يدعون قال تعالى وقيهم السيئات. هذا من مقول الملائكة كذلك في فعل أمر من وقاية الطب. أي يا ربنا فضلهم وصنهم وادفع عنهم السيئات إما أن تدفع عنهم لأن لا يفعلوها، وإذا فعلوها أن نحفظهم من وبالها ومن جرائمها ومن آثامها. ملائكة الله عليه سلام الله يدعون لنا نحن المؤمنين بهذا، أكرمهم الله عنا وجزاهم كل خير وثبتنا على الإيمان وعلى الإسلام إلى لقائه جل جلاله. وقيل السيئات الذنوب والمعاصي، وبال الذنوب والمعاصي إما أنه لا يرتكبونها أو إذا ارتكبوها قيل احفظهم وادفع عنهم سوءها وبالها وعذابها. وقيل السيئات ومن تق السيئات فقد رحمته، ومن تق السيئات العائد الموصول محذوب ويحذب للعلم به، ومن تدافع عنه ومن تحفظ من السيئات وتجعل بينه وبينها وقايا من فعلها او من دواب من وبال فعلها، ومن تقي السيئات يومئذ يوم القيامه. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، من وقيت من حفظت اذا دافعت عنه ارتكاب السيئات واثامها بلا فقد اكرمته وقد صمته وقد رحمته برحمته وقد غفرت ذنبه فضلا منك وجودا منك. قال تعالى وذلك هو الفوز العظيم، ذلك من يوقي العذاب، من يوقي ارتكاب السيئات، من حفظ عن وبال السيئات واعمالها فقد اكرمه الله، فقد غفر ذنوبه، فقد رحم سيئاته، فقد رفع درجاته. وذلك هذا من الوقاية هو الفوز، ذلك الفوز العظيم هو النجاة، هو النصر، هو الفوز، هو الفلاح. قوله نجح وفاز وغفر ذنبه ودخل الجنة، لا فوز أعظم من ذلك ولا رتبة أعلى من ذلك. وذلك الفوز الدائم، وذلك الفلاح والمدين، من فحفظه الله من نار العذاب، من نار جهنم، ووقاه من السيئات ووبالها، وادخله الجنة رحمة منه وفضلا. ذاك الذي تذكر فوز أعظم، فوز أعظم فلاح ونجاة. قال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يخبر ربنا جل جلاله لأن الذين كفروا يوم القيامة ينادون يا كافر يا فلان أو يا أيها الكفار، ينادون من قبل الملائكة، ملائكة النار، ملائكة العذاب عن أمر الله، ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ومعنى الكلام عندما يدخل هؤلاء النار يتذكرون ما مضى من حياتهم في دار الدنيا، وأنهم كانوا يؤمرون فيخالفون، كان الناس يوحدون ويؤمنون ويشركون ويكفرون، إذ ذاك ينقصون أنفسهم، يحقرونها، يجنونها، تصبح أنفسهم لديهم من المقت ومن التحقير ومن الإذلال بالدرجة العليا، وهم في غاية ما يكون من الحسرة والندم والألم النفسي والروحي إضافة إلى الألم الجسدي، وهم يعذبون في النار جهنم. وهم في هذه الحال ينادون يا ويلهم، يا خرابهم، يا بلاءهم، يا خسارة دينهم، خسارة دينهم ودنياهم. فتقول لهم الملائكة إن مقت الله لكم في الدنيا وأنتم تدعون إلى كتاب الله إلى الإيمان بالله والرسل بما دونكم صباحا ومساء سفرا وحضرا وفي جميع الأوقات كان مقت الله لكم وأنتم في ذلك الدنيا إذا أرسل لكم رسلا مبشرين ومنذرين وأنزل عليكم كتبا معلمة موجهة منذرة مبشرة فأنتم تأبون إلا الكفر وتأبون إلا الفسوق وتأبون إلا الخروج عن أمر الله لقد كان مقت الله لكم وأنتم في دنياكم أكبر من مقتكم لأنفسكم وماذا عسى يفيدكم هذا بعد أن جئتم الآخرة وأنتم مشركون بربكم كافرون بأنبيائكم مكذبين بالكتب المنزلة على أنبيائكم فلا قناص ولا خروج ولا عودة لذلك إلا على أنه لم تلقها فقد سمعت وذهبت وانتهت ونقلها وجود إن الذين كفروا ينادون تناديهم الملائكة ينادون لمقت الله غضب الله تحذير الله لكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أنفس مدعون مقت المقت مقت الله وغضبه وتحذيره كان لكم وأنتم في دار الدنيا أكبر من هذا المقت الذي مقتتم به أنفسكم فحقرتموها بعد أن أصبحتم بين النيران وبين جدران جهنم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إذ كنتم في دار الدنيا تدعوكم أنبياؤكم تدعوكم علماؤكم تدعوكم ورثة أنبيائكم تدعوكم آباؤكم يدعوكم مجتمعكم إلى أن تقولوا لا إله إلا الله فكنتم تكفرون عن قولها وتبتعدون عن الإيمان بها إذا كنتم في غاية المقت وفي غاية الغضب وكان مقت الله لكم وبغضه لكم وتحقيره إياكم أكبر بكثير من مقتكم الآن لأنفسكم فقالوا هذا فينا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين احترفنا في ذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل أخذوا يتوجهون بأنفسهم تعاد لهم حياتهم في الدنيا ليطيعوا ويعبدوا ولكن هيهات هيهات فقالوا ربنا يا ربنا أنت الحاكم العدل الحجة البالغة لك نعترف بذلك أمدنا اثنتين الموت الأول العدم قبل الخروج بذكار الدنيا حيث كنا في العدم لا وجد لنا وحتى لما وجدنا كنا غرقا في أسواق آبائنا في قلب أبينا الأول آدم عليه السلام كان ذلك موتا أمتنا اثنتين تلك الموتة الأولى وكانت الموتة الثانية عندما خرجوا من الوجود وبعوذ من الله وبعوذ الله وبكتب الله ثم ماتوا والموتة الثانية فهم قد اعترفوا أنك يا ربنا القادر على كل شيء خرجنا من العدم للوجود ثم أمتنا الموتة الثانية بعد الوجود وأحييتنا اثنتين الحياة الأولى في دار الدنيا عندما ولدنا عندما خرجنا لهذا الوجود نحمل أسماء ونحمل صلة أرض وعشيرة وزمن وعقيدة ثم بعد ذلك أماتنا الله ثم أحيانا الحياة الأبدية الحياة الدائمة حياة البعث والنشور يوم القيامة. قالوا فاعترفنا بذنوبنا يا ربنا قد اعترفنا أنك القادر على كل شيء لا شريك لك لا ثاني ولا منك أنت وحدك الذي أحييتنا بعد عدم ثم أحييتنا بعد وجود وهي حياتك ثم أنت جل جلالك أمتنا يوم لم نكن ثم أمتنا بعد أن كنا ونحن قد اعترفنا بوحدانيتك بربوبيتك اعترفنا بوحدانيتك وأعطينا وهل إلى خروج من جديد تلك مقدمة يرجون بها ربهم هل يمكن بعد ذلك بعد الإيمان وقد فات زمنه بعد الاعتراف وقد فات زمنه هل يمكن أن يرجعوا مرة ثانية إلى دار الدنيا ليعبدوا ليوحدوا ليطيعوا هيهات هيهات وإلى أين يرجعون الدنيا انتهت الدنيا ثانية الأنبياء وأجوه الهادي وقاموا بوظائفهم من الذي تدعو من جديد لا نبي وأنبياء قد أصبحوا إلى الآخرة فهم مثل يتمنون أماني الفواصل يتمنون ما لا يقول فقال الله لهم ذلك هناك جواب في ثمن سياق القول أنهم عندما قالوا هذا أجيبوا أجابتهم الملائكة عن أمر الله لا عزهة ولا عودة هذه الحياة أبدية من عذب فإلى الأبد ومن أكرم في الجنان فإلى الأبد أما الدنيا والعودة إليها لم يكن هذا أبدا ذلك الإشارة للمحروم المفهوم من سياق الكلام قال إلى مرد قال إلى رجوع قال إلى خروج من جديد هل إلى الخروج من النار والخروج من الآخرة والحرق إلى الدنيا قال إلى مرد من جديد هل هناك طريق يستقيمون الجواب لا لا عودة ولا رجعة أبدا ولا دنيا ذلك سبب هذا للعودة سبب هذا للخروج من النار سبب هذا من الرجوع إلى دار الدنيا ذلك ذلك الإثارة من المخاطر من الجماعة إثارة وإنها ثاني سكان النار ذلك لأنه إذا دعي الله وحده كفر وإذا وإن يشرك به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير ذلك نحن كنتم في فطرتكم ومن فساد قلوبكم كنتم مع الكفر حيث كان إذا دعي الله إذا عبد الله إذا ذكر الله وحده كفرتم بذلك كفرتم بالله الواحد كفرتم بالله خالق الراجل الذي يمين وإن يشرك به تؤمنوا أن سمعتم من يقول إن الله ذلك ثلاثة وإذا سمعتم من يقول عيسى ابن الله وإذا سمعتم من يقول عزير ابن الله وإذا سمعتم من يقول نحن أبناء الله أعجبكم ذلك وشركم وآمنتم بالشرك أشركتم مع المشركين وكفرتم مع الكافرين فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله ليس لأحد سواه فهذا ممكن في حياتكم ودامت حياتكم سنوات أو سنين عشرات من السنين أنهيتم ولم تهملوا جبرا منكم ان تؤذيه ولم تفعلوا كنت مع المشركين في مجالسهم وفي عقائدهم اذا ذكر الله كفرتم فان اشرك به اشركتم وامنتم بالشرك وهذا كما قال تعالى كما قال تعالى: فإذا لأن هؤلاء إذا ذكر الله وحده ما أجل جنوبهم، فإذا دعي إذا هم يستبشرون كانوا على هدفي، إذا ذكر الله إذا وحي الله نصرت قلوبهم ما أجل بالضرر تهانت على الله. فإذا ذكر الذين من دون دعي من دونه من المشركين إذا بهم يستبشرون ويفرحون وهكذا هم هكذا يقال لهم هذا يوم القيامة إلى ذاك في الدنيا أو قال هذا في الآخرة وهو قد في الدنيا على أنهم سيقال في الآخرة كذلك. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفر لم يشرك به تؤمن بل تؤمن الله والحاكم الأبدي والحاكم العادل يا حاكم النهار لا شريك له هو العليم الكبير العليم الذي لا أعلى منه الكبير الذي لا أكبر وشعار المؤمن في كل حال. الله أكبر الله أكبر من كل كبير في الله أكبر آمنا جاذبا رائدا وهو على كل اعتبار لماذا في أذهان الله أكبر وفي الإقامة بالله أكبر وفي الصلاة في جميع حركاتها في جميع حركاتها بالله أكبر. فالحمد لله الحمي الكبير الحمي الذي لا يحلوه الكل والكبير الذي لا أطمع منه جل جلاله على تعالى والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. الله جل جلاله هو الذي يريكم منا آياته علامات قدرته علامات وحدانيته معجزات أنبيائه معجزات كتبه أراناها في الحياة النبوية وأراناها بعد الحياة النبوية أراناها في السماء وفي الأرض وفي البلاد من الأصول. وكثيرا ما نقول إذا منت شهادة رضوان الله عليه على معجزات جاهدوها وعاصروها وآمنوا بمعجزات الإيمان والتوحيد سمعوا بها ولم يأتي زمنها بعد ونحن آمنا بما مضى إيمان والتوحيد ونؤمن بما يعاصرنا إيمان الشهود والحضور. يقول تعالى على كتابه الكريم: إنا نحن نجزينا الذكر وإنا له لحافظون. إلا بهذه والشهادة متواترون ولم تمضي مدة ليدرى حقيقة هذا الكلام مما بعد هذه الآية لأكثر من ألف ما يفعل الأذهان. وإذا بحجة الله كما يخبر الله عنه لم يبدل ولم يغير ولم تبدل كلمة ولم تنقص كلمة ولم تبدل حركة ولم تنقص منه حركة وكأنه نزل ساحة الموهاد غدا قريبا كما نسمع ونقرأ كما كان يسمعه المصطفى صلى الله عليه وسلم في محارم بيت الحرام ومسجده النبوي ويكون معه خلفاء راشدون وجميع الجلسين الاصوات المسلمين ممن مضى الى عصر ابائنا وشيوخنا ثم الى عصرنا نحن. وهذه أكبر المعجزات أكبر الدلالات شاهدناها رأيناها في أحسنا في واقعها. لقد أخبرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أن معجزته الخامسة الثالثة أكبر نبية هي القرآن الكريم. وقد يقول قائل: لم لا يحفظ أن يقل كلام الله؟ الزبور كلام الله، التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، ومع ذلك ذكرت جميعها وأغنيت وحرفت عن مواضعها عباد الله تؤمنه بحفظه في صيامته في صيام عذاب صاحب زيد وحمدان. ولكن القران الكريم لم يكن استغفار الله الى احد فقال انا نحن نجل الذكر وانا له لحافظون. فكان حفظ الله له اعظم من حفظ البشر كلهم مع الخلق مع الملائكه والجن. وهذه المشاهدات لا علم هذا. انا نحن نجل الذكر وذكر القران وذكر السنه وذكر الفقه وذكر لغه العرب لان بذلك كون القران. فالقران نزل بلغه العرب والسنة مبينة صالحة والفقه خلاصة ذلك واللغة الأداة من فهم وللدرس والمباركة ليحفظ القرآن حفظ الله كل ذلك. وسأبقى قائما على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من أحفظها من المسلمين وإلى يوم القيامة. لا تزال طائفة كما يخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث متواتر. لا تزال طائفة من أمتي ظالمين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة. مهما كفر الكافرون وما بقى المنافقون لا بد وأن تبقى حجة الله في الأرض لتخبر بصدق القرآن وبدعاء القرآن وبسلامة الإسلام وبالمباركة الله كتابا وسنة ولغة وفقها. وذاك من الاعتبار هو الذي يريد ما يأتي وينزل لكم من السماء يغذي عقولنا بالعلم والمعرفة ويغذي قلوبنا الطعام والشراب. فأنزل لنا ينزل من السماء هو الذي يريد ما ياكل وينزل لكم من السماء رزقا ونزول رزق من السماء نزول المطر نزول الغيث نزول رحمة من ربنا. فهو أنزل ذلك غباء قلوب الهواج قومنا وأرانا آيات الأرض وما يتذكر إلا من يريد. لا يتذكر هذه المعاني ولا يدركها ويعيها ولا يعطيها فكرة وعقلا ووعيا إلا ثم من تطهر من الشرك وترى من الشرك وأوصاف الشرك والمعاصي وقادراتها ثم نظف ظاهرا ونظف باطنا بتلقي الحقائق بتلقي العلوم والمعارف بتلقي وحي الله في كتابه الكريم ومن بيان نبيه في سنته عليه الصلاة والسلام. وما يتذكر إلا من يريد إلا من أنهب إلى الله وهاد إلى الله واستغفر من شرك. أما ما دام وهو ما دام على شرك فطبيعته وجسده وبنيته قادرة وثقة لا تقبل النور. فكما تقول الحكمة التخلية قبل التحلية العريس عندما نريد حفاظها لحريفها من خلال حمام الغلط فتطهر بدنها وتنظف جسدها وتلبس الزجر من الثياب وتلبس الحل والكلل. أما وهي على أوصاف المفضل وأوصاف الثوم والبصر والثوم تنبت الحريرة في ذلك ليس هذا عمل العقلاء. وهكذا التحلية قبل التحلية المؤمن إذا أراد الفهم والوحي والإدراك وإنارة بصيرته علي ما تخلى عن ذنوبه أنواع أرزاق الذنوب قادرات المعاصي سواء يستغفر الله ويتوب الى الله يندم على ما فات منه ويكرم قلبه وقدره واحياه وفهما بتلقي اهل كتاب الله وفهمهم. اما وهو على معاصي وهو على صراط وهو على فساد وهو على قادرات واوقات من قدر ان يتصحى هيهات هيهات. فلا بد اولا من التخلي عن القادرات والاوقات ليتحلى بالطاعات ليتحلى بالرضا ليتحلى بالعلم ومباركه وما يتذكر الا من يريد قالت هذا ندعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول ربنا لنا وهو يدعونا الى طاعته والى الانابه اليه والى الهوده اليه في ذنوبنا ومن معاصينا استغفروه ونتوب اليه لنكون محل دعوات الملائكه انما يستغفرون الله لنا عندما يدعون الله لنا لأننا في الزمان ومعنا آباؤنا ومعنا أولادنا ومعنا أزواجنا إلى الفهم وديعة إلى حيث الرفيع إلى أعلى الدرجات. لن يكون هذا إلا إذا دعونا الله مخلصين له الدين. فادعوا الله فاعبدوا الله اذكروا الله واحمدوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين مخلصين دينة الله طاعة الله بلا لئام ولا سمحة ولا شريك ولا نسك ولا مثيل. الله وحده القادر الخالق الرازق المحيي المميت. فانتصر عبادتنا له وحده لا نشركها برياء ولا تسميع. فضلا عن انواع الشرك الاخرى لا الشرك الخفي لي ولا الشرك الجلي لي كل ذلك يشرك العبادات فقد يخرج الانسان من دينه فتاه. فادعوا الله مخلصين له الدين مخلصوه نحمدوه تفرغوا لعباده الله وحده على ان يكون الدين الخالق لله لا لاحد معه لا لسماء غيره ولا لجزاء غيره. الله وحده المجزي الله وحده المثير. ولو كره الكافرون يقول تعالى هذا للمؤمنين عندما يكفروا الكفر وإن في الشرك ويأخذون في دعوة الكفار دعوة المؤمنين إلى الكفر وعندما تبقى ثابتا تباك الجدار وصوف الرافضات على دينه ترى هياب ترى وزن ترى مهتم بكفر كافر ترى نفاق منافق. ولذلك نجد الكثيرين في عصرنا كما كان في العصر الاول والاسلام بعدنا يظهر مقهرا ضعيفا تجد ضعيف الايمان يخجل بصلاته يجامل الكافرين ويؤتي صلاته ويؤتي عبادته ولا يجد من القوة القلبية ولا الجرأة النفسية بحيث يعلن دينه ويعلنه حيث قام. ونحن مطالبون إذا كنا في بلاد الكفر مارين أصدقاء أكثر من يكون معنا منه أو في مجالسين في دمشق وقت من الأوقات لا نهتم بمن يقول لا من وزير ولا من كبير ولا من كافر ولا من منافق. فليكن أحد الحاضرين والمؤمنين ويؤذن الأذان زيارة ثم يقيم الصلاة زيارة ثم يقومون فيصلون ولا يلتفت إلى روائهم ليوقف عملهم إلى جهنم. ولو كره الكافرون ذاك مما يكره الكافرين وذاك مما يكره المنافقين. ونحن من تمام الإخلاص إلى الله أن نعلن عبادتنا وقت الصلاة كافرين لهم. ومن أشد ما يؤلمهم ويثير نفوسهم أن تأتي وحي من السماوات وتعلن طاعتك وتعلن عبادتك وتعلن شهار الإيمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهكذا يدعون الله تدعوه مخلصين. ادعو الله اطيعوا الله اطيعوا الله مخلصين له الدين ومحفوظ الذين كلها من أرياء ولا سمها ولا مد ولا جري ولو كره الكافرون. لا حريص في كراهيته من كريهوكم فالله يحب ذلك منكم. ويجازيكم عن هم ترسلكم فلياكم ويضربكم بما لا هين راه ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى عن عبد الله بن الزبير كما في صحيح مسلم وبقي في الصحاح والسنن أنه كان يقول في جبر كل صلاة عقب كل صلاة بينها من الفرائض يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له المجد وله الثناء وله الذكر الطيب الحسن. فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يفعل ذلك اخوه هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبر كل صلاه من الصلوات الخمس. ان يوحد الله المسلم عقب صلاته ان يخلص الطاعه له والصلاه له وان يتلو هذه الايه مصداقا لعملي تاكيدا لعملي لانه ما عبد الله الا مخلصا له دينه مخلصا له طاعته ولو كره الكافرون. وان كان ناقصا مطيرا. ومن بركات الاعلام للصلاه ان المسلم عندما يعلن صلاته يكون جاهة إعلام الله داعية إلى الله بعمله قبل قوله قبل قوله في أرض خيطة مرة نزلت طائرة الحجاج من أرض السنغال فنزل هناك قوم وعليهم ثياب دين محرمين فبادروا إلى الماء فتوضأوا فتقدم أحد فأذن وأعلن الأذان ثم تقدم الإمام وأخذ يصلي. فالقوم ينظرون ما لم تره من قبل إلى أن انتهوا من الصلاة. فجاء واحد منهم وكان طبيبا وسأل هذا الإمام ماذا يصنعون وهم يتكلمون بالفرنسية يقرأ تتكلم بالفرنسية. قال يصلي. قال ما الصلاة؟ قال ما رأيتم؟ قال لما هذا الترتيب هكذا؟ واحد أمام يصلون بالصلاة يرفعون برسوله يسجدون بالسجود. قال هكذا امرنا هكذا امرنا الله. صلاتنا وعبادتنا وديننا لغانا لا يقبل الحظ في شيء من الاشياء. قال لم نصل في ثياب الاسلام تصلى في الاخرى. قالوا استقبلوا تحته الى مكان اتجاه المسلمين في الارض كلها. سافرت الطائره راح الناس ليخبروا بدار كي يقولوا به. وإذا بهذا الطبيب يسري يبحث عن كتب إسلامية يقرأها ويقيم على يده الآلاف من أهل البلد. فالآن تصبح مساجد ومهاب ومدار ومؤمنون موحدون. كان سبب إسلامي وإيماني هذه الصلاة المعلنة من هؤلاء السود وقد جاءوا من السودان ولم يكن يخطر له بذل أن يكونوا دعاة إلى الله بهذا. قمنا بالدورة قامت فيها بوعية ضدها إقرار إسلامية أمريكا من أمرت برئيس من دولها أن تذهب لقتال الشيوعيين إلى يحكموا غير الشيوعيين. فذهبت معهم فرقة تركية وتركيا لما سوت الدور ترك الكفار إلحاد في دولته لكن بقي يحتفظ بالشيء بالإيمان وبالمكر وبالصلاة ويعتبر ذلك من الأمور المعنوية لحفاظ الجندي معنويا على الجهاد والقتال. فذهبت الفرقة ومعها إمامها وصلوا إلى سوريا وضربوا خيمة المجن فوقف من أجلهم أعلن كلمة الله كلمة التوحيد جابوا بباب من وقد هذا الامر فصلى به فكيف الكافرون الذين راوا هذا المنظر ما هذا قال نحمد الله هل انتم هل المسلمون سالوهم نفس السؤال الذي سالتم في سنها بشهادات ومضاح للمسلمين وعباد الاسلام الذي لم يسبق ان دخل سوريا قبل هذا الوقت انتشر اصبح اليوم هناك عشرات الاف من المسلمين يطلب العلم منه جماعات في جامعة الإسلامية في المدينة المنورة وفي جامعة ملك عبد العزيز في مكة المكرمة وفي الأزهر في القاهرة وفي القرويين في فاس وفي زنزانة في دون وهكذا يبنون اليوم مسجدا لتعرف المسلمين في بنائه من أعظم مساجد الدنيا فحسب الوثقاء كان ذلك بسبب إعلان هذه الصلاة ولذلك وهذا من أسرار